كنت بفضل الله قد حفظت ما يقرب من 15 جزءا من القرآن، إلا أنني ألاحظ الآن أنه قد فاتني الشيء الكثير ولم أعد حافظا لذلك المقدار كله. بماذا توجهونني يحفظكم الله؟ لا شك أن هذه خسارة، لأن من حفظ شيئا من القرآن ثم فقده فإن ذلك أعظم من فقد مال كسبه. وإذا تعمد تركه وعدم تعاهده معرضا أثم إثما كبيرا، وإذا شغل بحياته وأمور دنياه وكسب معاشه وغير ذلك وساءهما يحصل له من تفلت القرآن منه، فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك، إلا أنه يحسن بالإنسان أن يتعاهد القرآن بقدر ما يستطيع. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تفصيا أي تفلتا وانطلاقا من الإبل في عقولها. الإبل إذا حلت عقولها انتثرت وتفرقت وتفلقت وشق على صاحبها جمعها، والقرآن أشد تفلتا من حافظه من صاحب الإبل الذي فرط في عقولها ولم يعتني بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.